جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل قراءة الفاتحة على الميت جائزة؟ لم يرد بذلك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون معهم في دفن الجنازة، فإذا فرغوا قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما قال اقرأوا الفاتحة، وما قال ادعوا له دعاء جماعيا، كل واحد يدعو بنفسه ان الله يثبته ويغفر له ويرحمه هذا. اما قراءة القرآن الفاتحة ولا غيره، ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ عن الميت ابدا، لا ختمة ولا غيره، لا في المقبرة ولا في البيت ولا في اي مكان. والقرآن اجره لك، لكن ادعو لميتك، ادعو للمسلمين عامة. نعم. أحسن الله عليك سؤال يقول: رجلان عندهما مصنع لصناعة الأبواب، كيف يخرجون الزكاة لهذا المصنع؟ وهل كل واحد من الشريكين يدفع زكاته بمفرده؟ على حسب أموالهم، إذا كانوا في الأموال رأس المال سواء، فإذا دار الحول يحصون ما عندهم من الأموال النقدية، ثم يعرفون ما عندهم من السلع التي قد عرضوها للبيع، فإذا عرضوا أحصوها وعرفوا هذه السلع التي قد صنعوها وعرضوها للبيع يعرفون قيمتها في يومها الآن، لا عبرة في الشراء، يعرفون كم تساوي الآن، ثم يجمعونه حسابا مع ما عنده من الأموال ثم يزكونه، سواء كل واحد منهم أخذ زكاته بنفسه، يعني زكى نصيبه بنفسه ووزعه كما يريد، أو صرفوها سواء، المهم أنهم يخرجون زكاة أموالهم، سواء عندهم في البنوك ولا عند العملاء ولا في أي مكان، يحصون ما عندهم ويزكونه. حسن الله عليك سؤال يقول: كيف يطهر الشخص ماله إن لحقه ربا؟ لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو التطهير، اترك الربا لأهله وخذ رأس مالك، فالله عز وجل أعطاك القاعدة: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل يستحب القيام بأكثر من عمرة في زيارة الواحدة، خاصة إذا كان في شهر رمضان؟ لم يكن ذلك من السنة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا، ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، مع ما يحصل لهم من المشقة في الوصول إلى مكة والرجوع منها، كانوا على الإبل 9 أيام ذهابا وتسعة بالرجوع، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. لكن ما دمت في مكة فأكثر من الطواف كل ما تستطيع ليلا ونهار، أما كونك رايح جاي للتنعيم وغيره، هذه عن أمي هذا عن أبي، ما أنزل الله بذلك من سلطان، لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما أقول أنا محرم، اسمعوا لا تقولون يقول محرم، أقول ليس من السنة، فلو كان من السنة ومن العمل الصالح ومندوب إليه وكان فضلا وفضيلة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما فعلوه إذن ما نحن بخير منهم. أكثر حافظ على الصلاة والدعاء والطواف ما دمت في مكة، أما العمرة هي واحدة، إلا إن سافرت ثم رجعت بعد أيام أو بعد أشهر، طيب تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وصرخ الحديد والذهب والفضة. أما أنك رايح جاي للتنعيم كما سمعت في بعض المقابلات يقول اعتمرت في رمضان 18 مرة، هذا ما لعب. نعم. إيش؟ خلاص إذا جاء رمضان إن شاء الله ومضى كم يوم خذ عمره، ما في بحث، ما دام أنك قابل أسبوع ذهبت إلى مكة ورجعت إلى المدينة، إذا جاء رمضان إن شاء الله لا بأس أن تأخذ عمرة، لأنك يعني سفر ثاني مستقل وفصلت بينها أيام، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله عليك. سألني يقول أنه يحتلم دائما في نومه، هل يأثم بذلك؟ لا، لو كان يأثم كان الناس آثمين. ويقول الآخر، هل يؤاخذ المرء بما يحدث نفسه بالمعصية وغيره؟ لا، إذا لم تفعل ولم تقل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسا ما لم يقول أو يفعل. المهم لا تقول إثما أو تفعل، هذا هو الذي تؤاخذ به. ونسأل الله التوفيق والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.